شروط ونجد جدود. وقت قوم كتاب. نعم. وقت قوم كتاب. כחוזות וכך הנלגים. יום לא ראשון מעברת לא אוכל. חזק אללה אוכל, שייך. אללה נוסע. אללה יחד. אללה נוסע. נפרק אללה, שייך, וסלבתנה ואיתה. ילך נעת ומשיך עד דרני על הלכת. אמין, אמין. الشيخ عبد الغني بلغني من جلس معك. نعم قبل يومين يعني. قبل يومين ولكن ما ما ما ما, ما في شيء يعني ما ما أراد أن يظهر موقفا ما أدري. الجماعة مسكين بأمور لا ندري ما هي. لأنه ما عهدناه على مثل هذا الموقف. فأصبح غريبا أصبحنا ننكره. الله أكبر. قل له هكذا إما أن تكون أخي بصدقك فأعرف منك غفيني كمين وإلا فالجميل واتخذني عدو وتستقيك وتستقيني خلاص روح معه ما تكتب ذلك. نعم صحيح بارك الله فيك. يا عزيزنا بكري يقول الحق عليه نور خلنا نسمع. الشيخ مش في 7 ساعات فهذا مقيس أو بالليل والنهار باش يجيبوا يحاولوا كأنهم يظنون أنهم سيسقطونكم بكلام الشيخ عبيد ولا الشيخ ربيع فيكم. السلام عليكم. خرج الشيخ ربيع. طلبت منهم اللي يوصلوها الشيخ وكان كنت ما يعرف يقول لك ايه يا بعيد ايه والله على ما اقول شيء كان من نيتي انا نوصلها له باحد هؤلاء الاطراف ثم انا هذا يعني الشيخ عبد المجيد او غير حجاب عند بابه ولا انا ما بس عافقة شيخ هم شهر مستطيع وما عملوا Thank you. وشيخ عبيد شكون اللي راه داير به شيخ فوق الشيخ عرفات و هو برك عبد الإله هذا أشرار ويتمثلوا الشيخ تشوفوا مكة فيه يحضروا كزعم الجسرين خاطئين طول بصح أنا اللي راهي محيرة شباب شيخ الشيخ محمد يقول بلي راني أعطيت الدليل الشيخ ربيع الشيخ ربيع يقول له ما همش أدلة والدعوة إليها كيف هذه حياتهم كلها كيف هذا هو هذا اللي راه نقول الشيخ ربيع راه اللي ضغط عليه هو اللي هو كلامه كيف اللي يضغط عليه هو كلام يعني اللي يحضر له ويضغط عليه حكيم عبد الواحد ولا الزهراني هذاك هو اللي يمشي في كلام شيخ ربيع فيني فيني فيني لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بمناداة بإخراج محمد مرسي من نظام الحكم لأن له منتخب انتخابا شرعيا صحيحا وهو ولي الأمر المسلم الذي يجب وين هذا بأمر الله وين نأمر الجميع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حق على المرء المسلم حديث البخاري ومسلم حديث ابن عمر البخاري ومسلم وسائر السنن والمسانيد يقول حق على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره هذا في مصيبة إيه أمر بالمعصية فلا سمع كل محاضرة شخيرة الله لدي سؤال عندما أسألني شخص ويقول لي أنت سلفي ماذا أرد عليه شرف السلفي وأفتخر نعم رد بسيط السلفي ما معناه سلفي معناه أنا مع من سلف من رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام والخلفاء الراشدين الذين قال الله جل وعلا عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه لكن نتخيل أن الناس يرضون عنا جميعا لا ارفع رأسك وقل أنا سلفي أثابكم الله فخر يعني وثبتنا إياكم على دينه حيث شيخ صالح واش شيخ صالح كما راهم يقولوا ولا لا تاع المدينة ولا تاع تغري ما لا هذا اكتبروا لي عادي يا شيخ نعطيك تبروري اللي طاح المدينة هذا تشوفوا